وطني مكة يا أصحابي، وبها قبلتنا والكعبة، وبها أرسل خير الرسل، وطني الرائع فيه الكعبة. وطني مكة يا أصحابي، وبها قبلتنا والكعبة، وبها أرسل خير الرسل، وطني الرائع فيه الكعبة. نزل الوحي بقول الله، نزل القول عظيم الجاه، نزل الوحي بقول الله، نزل القول عظيم الجاه. سطع النور بغار عال، وبه كان رسول الله، سطع النور بغار عال، وبه كان رسول الله. وطني مكة يا أصحابي، وطني مكة يا أصحابي، وطني مكة يا أصحابي، وبها قبلتنا والكعبة، وبها أرسل خير الرسل، وطني الرائع فيه الكعبة. وطني مكة يا أصحابي، وبها قبلتنا والكعبة، وبها أرسل خير الرسل، وطني الرائع فيه الكعبة. وطني أطهر أرض فيه هدمت أوثان بني الكفر، وطني أطهر أرض فيه هدمت أوثان بني الكفر. وعلت راية دين الحق، ودنت كل سهام الشر، وعلت راية دين الحق، ودنت كل سهام الشر. وطني مكة يا أصحابي، وطني مكة يا أصحابي، وطني مكة يا أصحابي، وبها قبلتنا والكعبة، وبها أرسل خير الرسل، وطني الرائع فيه الكعبة. وطني مكة يا أصحابي، وبها قبلتنا والكعبة، وبها أرسل خير الرسل، وطني الرائع فيه الكعبة. وطني فيه علت رايات، وغدت تخفق في الأرجاء، وطني فيه علت رايات، وغدت تخفق في الأرجاء. وطني مكة يا أصحابي، وطني يلمع في الآلاء، وطني مكة يا أصحابي، وطني يلمع في الآلاء. وطني مكة يا أصحابي، وطني مكة يا أصحابي، وطني مكة يا أصحابي، وبها قبلتنا والكعبة، وبها أرسل خير الرسل، وطني الرائع فيه الكعبة. وطني مكة يا أصحابي، وبها قبلتنا والكعبة، وبها أرسل خير الرسل، وطني الرائع فيه الكعبة. وبه أسري بالمختار ليلاقي رسل الإسلام، وبه أسري بالمختار ليلاقي رسل الإسلام. وطني يا وطن الأبرار، وطني الحب مدى الأيام، وطني يا وطن الأبرار، وطني الحب مدى الأيام. وطني مكة يا أصحابي، وطني مكة يا أصحابي،